يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما موقع حقا من الإعراب؟ خبر إن كان حقا علينا نصر المؤمنين، اسمها كان حقا علينا نصر المؤمنين، خبرها مقدم. نعم.